صلى الله على ظنيت حالي طول العمر ماشي بي الدهر تار الدهر ماشي بي ماشي مع الدهر تار الدهر ماشي بي قالوا على مكتنو على مكتنو على قالوا على مكتنو على مكتنو قلت لهم ماشي بي ماشي بي ماشي بي ماشي بي قلت لهم ماشي بي علامك تنوح علامك تنوح قلت لهم ماشي بي يا يابا وسراج سعد انطفى ما عاد يضوي ناس وسراج سعد انطفى ما عاد يضوي ناس ناس ناس نار الحشا اشعلت جوا الضماير ناس والنار اشعلت جوا جوا جوا الضماير ناس يا طيبة مبعوفك يوم الحشا اشعلت جوا الضماير ناس جوا الضماير ناس جوا الضماير ناس جوا الضماير ناس ناس ناس ناس ناس لما رأيت الناس لما رأيت الناس تنصف لي ناس وناس تنصف لي ناس وناس ما رأيت الناس تنصف لي ناس وناس تنصف لي ناس وناس قلت يا ابكي ويا نار الحشاش ابكي والله يا عين ابكي ويا نار الحشاش يا عين يا عين يا عين اسعفيني بدمعك يا عين يا عين يا عين يا عين زيدي بدمعك يا عين زيدي بدمعك زيدي بدمعك يا عين زيدي بدمعك واسعفينا بنغاه زيدي بدمعك واسعفين ابنها واسعفين وعلى الحسين الشهيد جبال حزن ابنها وعلى الحسين الشهيد جبال جبال من الحزن عبنها يا شمرنا لك عذابي بالمعاد ابنها بالمعاد ابنها انا بك عذابا يا شمر مطرود واحمد خصيمك والحكم فاطمه مطرود واحمد خصيمك والحكم فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة الحكم فاطمة مطرود واحمد خصيمك والحكم فاطمة زيدي بدمعك يا عين يا عين زيدي بدمعك واسعفينا ابنها واسعفين ابنها وعلى الحسين الشهيد جبار وعلى الحسين الشهيد جبار يا شمر نالك عذابا بالمعاد ابنها مطرود زور النبي يوم زور النبي ولو بالعمر مرة ولو بالعمر مرة بالعمر مرة ولو أزور النبي الله زور النبي ولو بالعمر لو بالعمر مرة يابا محلى ليالي منو رمياتنا الجمرة يابا يابا يابا اسمع اسمع مدح طاغه واتبع كلامه الله اسمع مدح طاغه واتبع كلامه اسمع مدح طاغه واتبع كلامه واتبع كلامه واتبع كلامه علامة أكبر علامة أكبر علامة يا أكبر علامة أكبر علامة تلقى النبي يوم القيامة. سلم عليهم يا زائر المصطفى سلم عليهم سلم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم يا زائر المصطفى سلم عليهم سلم عليهم عليهم تسوى والعمر والله لمست ايديها يا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم يا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم تداها يا زائر المصطفى سلم عليهم سوى العمر كله كله كله شمت ايديهم يا زائر المصطفى سلم عليهم سوى العمر كله شمت ايديهم حبيبي يا زائر المصطفى والعمر والله شمت ايديهم الله يا زائر المصطفى سلم عليهم الله يا زائر المصطفى سلم عليهم الله يا زائر المصطفى سلم عليهم الله تسوى العمر كله كله كله شمت ايديهم ايديهم يا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم يا زاهر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم أسد عليهم والله يا أبو عمارة يا أسد عليهم أسد والله حمزة يا أبو عمارة حمزة يا أبو عمارة حمزة يا أبو يا ابو عمارة عمارة اسد عليهم عليهم يا ابو عمارة حمزة يا أسد إليهم إليهم حمزة يا أبو عمارة حمزة يا أبو عمارة أسد عليهم سيدي حمزة يا أبو عمارة يا